تنساش انا اللي قلبي عليك اسمعني لو كان هوايا غالي عليك ما تنساش وحياة سنين حبي ليك ارجع شايف ولا داري ولا حاسس بناري طول ليلي ونهاري بداري وداري حرت لا يشوفوني وفي حبك يلوموني ويبان في عيوني اسرار ويستنى يستنى سايبنا ورايح على فين انت لما تغيب وحياك سنين حبي ليك رجالي موسيقى